بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: فصل في المحافظة على القراءة في الليل. قال: ينبغي أن يكون، أي حامل القرآن، ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر، وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والحديث متفق عليه. قال: وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيام الليل. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي قال: إن كان الرجل لا يطرق بالفسطاط طروقا، أي لا يأتيه ليلا، فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، قال: فما هؤلاء يؤمنون، فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. أي أن السلف الأول كانوا يخافون من الله تبارك وتعالى ومن عذابه ومن سخطه، فأغض ذلك مضاجعهم، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وأما من جاء بعدهم فحصل له شيء من الأمن، قد يكون بسبب الغفلة، فكان ذلك كذلك سببا لتركه هذه الفضيلة العظيمة التي هي قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي كان يقول: اقرأوا من الليل ولو حلب شاة، أي ولو بهذا المقدار، مقدار أن تحلب الشاة. قال: وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. إذا أنا نمت ثم استيقظت، أي في الليل ثم نمت، أي بعد هذه الحالة، قال: فلا نامت عيناي. يدعو على نفسه بهذا الدعاء إذا فوت قيام الليل. قال: قلت، أي الإمام النووي رحمه الله: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصون من الرياء وغيرهن من المحبطات، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل. فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم في كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل، فيقول: هل من داع؟ فأستجيب له. واللفظ المروي من طرق أكثر: حين يبقى ثلث الليل، فيقول: هل من داع؟ فأستجيب له. هل من مستغفر؟ فأغفر له. هل من سائل؟ فأعطيه. قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة، أي لفظه: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. والحديث في صحيح مسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لطيفة في هذا المعنى، وهي أن الإنسان في قيامه لليل يشعر ما يشعر به من الأنس والقرب من الله تبارك وتعالى، ويشعر كذلك بلذة الطاعة والعبادة والتقرب من الله تبارك وتعالى. قال: فناسب ذلك نزول الرب تبارك وتعالى، في الثلث الآخر من الليل، فلما قرب العبد من ربه تبارك وتعالى بالطاعة قرب منه ربه تبارك وتعالى. وهذا كذلك مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرول الحديث. ففي هذا المعنى أن الإنسان كلما كان أقرب من الله تبارك وتعالى كلما كان منه ربه تبارك وتعالى أقرب، وأقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا وهو ساجد، ولا سيما في وقت الخلوات الذي لا يراه أحد من الخلق ولا يعلم به إلا ربه تبارك وتعالى، فيشعر بهذه اللذة، لذة العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال: وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنماطي قال: رأيت علي بن أبي طالب في المنام يقول: لولا الذين لهم مرد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لا دقدقت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. قال رحمه الله: قال: واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه، وإلا أن يضر بنفسه، بمعنى أنه لا يداوم على قيام الليل كله، لكن إذا قام أحيانا لا بأس كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقوم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كقيام داود عليه السلام، وسيأتي. قال: ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وغيره، وإسناده صحيح. وكذلك جاء في صحيح في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما حثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم الليل قياما معتدلا، فأخبره بقيام داود أنه كان يقوم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا أفضل القيام، أي أن يقسم الليل على هذه التقسيمات: نصف، النصف الأول ينام فيه، ثم ثلث يقوم يصلي فيه، ثم سدسه ينام فيه، ثم يستمر على هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى: وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما، فقد بات لله ساجدا وقائما. وهذا الأثر ذكره البغوي وغيره. فالحاصل أن مما ينبغي أن يحرص عليه حامل القرآن أن يستعين بالله تبارك وتعالى على نفسه الأمارة بالسوء بقيام شيء من الليل، بقيام شيء من الليل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذلك. قال: فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. قال رحمه الله: ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال: رواه البخاري ومسلم. في النسخة الأخرى عندكم المعقلة؟ في النسخة الأخرى عندكم المعقلة؟ ها، المعقلة. طيب، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني عندنا في نسخة، في نسختنا المعلقة، المعلقة ما هو الكلام ما يستقيم. فالصواب في النسخة الأخرى: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي التي عقلت، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من قرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه، أي أن هذا الحديث متكلم فيه، وهو كما قال رحمه الله تعالى فإنه لا يصح، هذا الحديث ضعيف. قال: وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم. والحديث رواه أبو داود الدارمي، وكذلك هو حديث ضعيف. وهذه الأحاديث التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث الأول فيه بيان الأمر بتعاهد القرآن، ومعنى التعاهد أي أن ينظر فيه وأن يقرأه وأن يكرر تلاوته بحيث لا يتفلت عليه القرآن، بحيث لا يتفلت عليه القرآن، لأن القرآن كما ذكر في الحديث أشد تفلتا، لأن القرآن كما قال من قال من العلماء حفظه ثقيل، كما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولكن الله جل وعلا أعان من عمل على حفظه وعلى تذكره وعلى كذلك العمل بمقتضى، أعانه على حفظه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإذا قرأناه، قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من كان مدكرا مذاكرا للقرآن معاهدا للقرآن تاليا للقرآن، فإن الله جل وعلا ييسر عليه حفظ القرآن وجمعه. إن علينا جمعه وقرآنه، أي الله جل وعلا وعد بجمعه وقرآنه، ولا سيما لمن عمل بمقتضى ذلك، أي عاهد القرآن وتعاهده وقرأه وقام به آناء الليل والنهار. وإلا كما سمعتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن، وهذا أمر. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا، أي أن من ترك القرآن فلم يتعاهد القرآن ولم يحفظ ولم يراجع ولم ينظر في القرآن بعد أن يحفظه فإنه يتفلت. حتى قال من قال من الأئمة: لا ينبغي لمن حفظ القرآن أن يتركه 40 يوما لا يتعاهده، أي أنه أقل شيء أن يتعاهد القرآن كل 40 يوما، أقل شيء أن يتعاهد القرآن كل 40 يوما، كما روي ذلك عن الإمام الأوزاعي رحمه الله. ومر معنا أن الأخيار، أن السلف الصالح منهم من كان يقرأ القرآن في ليلة، في يوم، في 3، في 5، في 7، في 10، في 15، في شهر، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره في الفصل السابق. فالحاصل أن القرآن ينبغي أن يتعاهد، أن يقرأ وأن يتعاهد في النظر إليه وتكرار حفظه وتلاوته والعمل بمقتضاه. قال: رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، صاحب الإبل قال المعقلة: إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلق ذهبت. صاحب الإبل إن كان يعقل إبله يمسكها فلا تتفلت عليه، وأما إذا تركها من غير عقال ذهبت وشردت وفرت، وهذه عادة الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن أشد تفلتا من الإبل إذا تركت من غير عقال، كذلك القرآن إذا ترك من غير تعاهد ونظر وتلاوة بين الوقت والآخر ذهب ونسي. وفي حديث أنس وسعد بن عبادة، ويعني ما فيها من ذكر الذنب الشديد لمن ترك القرآن حتى نسيه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقول الإنسان في القرآن أنه نسيه، قال: ولكن ليقول أنسيته. وقد حمل بعض أهل العلم هذا المعنى، أي نسيان القرآن، منهم من حمله على معنى نسيان حفظه بعد أن حفظ، ومنهم من حمله على أن معنى النسيان ها هنا معنى ترك العمل بمقتضاه، أن معنى النسيان ترك العمل بمقتضى وهذا الذي ذهب إليه الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، قال إذ لا يصح أن يقال بأن النسيان مجرد الذهول عن شيء من القرآن، فإن هذا يعتري كل أحد، بل نبينا صلى الله عليه وسلم مر برجل مرة فقال لقد ذكرني هذا آية نسيتها، فهذا من هذا الباب. فيقول سفيان رحمه الله تعالى أن المراد بالنسيان المذموم، هو نسيان الذي هو بمعنى ترك العمل بمقتضى القرآن، ومنه قول الله جل وعلا نسوا الله فنسيهم، أي تركوا العمل بطاعة الله فترك مجازاتهم برحمته جل وعلا، فهذا من هذا الباب. وذهب آخرون إلى أن المراد بالنسيان نسيان حفظ القرآن بعد أن حفظ، وذكر من ذكر من أهل العلم آثارا في ذلك، منها ما جاء عن أبي العالية وجاء نحوه كذلك عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنهم كانوا يكرهون الرجل يحفظ القرآن ثم ينساه، وكانوا يرون أن من كان هذا حاله أنه قد وقع منه أمر عظيم، حتى إنه نسي القرآن. والظاهر والله أعلى وأعلم أن كلا المعنيين صحيح، فيدخل في نسيان القرآن نسيان تلاوته وحفظه، وكذلك نسيان العمل بمقتضاه، وهو كله داخل في هجر القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهذا من هجر القرآن، هجر تلاوته، هجر حفظه، هجر العمل بمقتضاه، هجر تدبره، هجر تعقل معانيه إلى غير ذلك، هذا كله من نسيان القرآن ومن هجره. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة، إنه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.